أحمد الله رب العالمين، حمد عباده الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وما زلنا نذكر كل حلقة من هذه الحلقات صفحة من مذكرات إبليس والعياذ بالله رب العالمين، أعاذنا الله وإياكم من شره ومن وسوسته. فنرى اليوم ماذا يكتب إبليس في مذكرته. هو يريد اليوم أن يعني يحجز، يعمل حاجز ما بين المؤمن وشكره لله سبحانه وتعالى. لا يريد أن يرى مؤمنا شاكرا، لا يريد أن يرى مسلما شاكرا، لا يريد إبليس أن يرى إنسانا يشكر رب العباد. ليه؟ لأنه بطبيعته كمتكبر وحسود، أنا لو شكرت رب العباد يقول ربنا ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولا يريد لي الزيادة. ده هو يعني يريد أن يحزنني، أن يصيبني بالغم بالهم بالنكد، يضيق صدري، يعني يبقى عندي يأس وإحباط، هكذا يريد. لكن لو شكرت رب العباد عز وجل لزادني الله من نعمه. فهو يريد اليوم أن يمحو قضية الشكر من القاموس المسلم. معنى الشكر إيه؟ معنى الشكر استعمال نعم الله في محاب الله. الله، أن أستخدم نعم الله في محبته. كيف؟ يعني واحد ربنا أعطاه المال، الله المال يوسع به على الناس، يزوج به الشباب الغير قادر على الزواج، يفتح به مصانع، بدل ما نستورد كلنا كعالم إسلامي وعربي يدنا سفلى، والغرب هو الذي يصنع هو الذي يعطينا بقدر، وأحيانا يمنعنا إلا إذا دفعنا له يعني مبالغ طائلة ندير به بأموالنا مصانعه ومزارعه. سبحان الله العظيم، يعني بلغني أن دولة مسلمة تستورد زبد من بلد معين، يعني التي كان فيها مشكلة الكاريكاتير المشهور سبحان الله المسيء لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تستورد 7 مليار دولار زبد، زبدة ب7 مليار دولار. مش عارفين نعمل مصنع زبدة لا يتكلف عدة ملايين، ما ولا عدة ملايين ولا غيره، أقل والله ملايين يا سيدي. تبع بدل ما نستورد كل سنة، بالله عليك ماذا نقول لله يوم القيامة؟ يقول الله اصل احنا طلقنا الدنيا عشان نتزوجها غير. طب وليه ما تزوجها زواج حلال، يعني اجعلها وسيلة لك. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال ابن القيم: اذا برع غير المسلمين في فن من الفنون او علم من العلوم، ولم ينتدب المسلمون احدهم او ابنا من اولادهم لكي يبرع في هذا الفن او هذا العلم، فقد اثم المسلمون جميعا. يا الله، والله حكم صعب يا ابن القيم هذا. لكن ابن القيم الجوزية كان رجل تلميذ النجيب لابن تيمية شيخ الإسلام، هذا كلام كبير يجب أن يدرس ويجب أن يوضح سبحان الله. المهم أن تشكر رب العباد، أي أن أستعمل، أن تستعمل نعمه في محابه. فصاحب المال زكواته وصدقاته في نفع المجتمع، وبدلا من أن تعطيني سمكة علمني أصطاد. هنفضل فقير؟ الإسلام لا يعطي فقيرا احتراف، احنا ما عندناش هويات فقر، احتراف فقر لا، الإسلام يعطي فقير الحاجة لا فقير الاحتراف. المحتاج نعطيه طبعا، هذا أمر. ولو أن كل غني أخرج زكاة ماله وأعطاها لمن يستحق ما بقي فقير في العالم الإسلامي، لأن يعني قوة الفقير في فضل مال الغني. هذه معادلة انا ربنا اكرمني بمية علي فيها ايه 2.5. 2.5 دي تكفي لحاجة فلان وفلان، والتاني عنده 1000 يبقى عليها في الزكاة 25 تكفي لخمسة اسر، والتاني عنده 1,000,000 يبقى زكاة ماله 25 ايه 1000 تكفي لايه 50 بيت، التاني عنده 1,000,000,000 يبقى زكاتها ايه 25 مليون تكفي لكذا وكذا، التاني عنده 10 مليار يبقى 250 وهكذا مليون. يعني اذا ربنا وضع موازين في الكون. هذا الميزان يقول ان قوت الفقير في فضل مال الغني، فما جاع فقير الا بتخمة غني. يجي الشيطان يجي لصاحب المال يقول لمدقق الحسابات عنده صاحب رأس المال هو رجل اعماله، احنا كم سيولة عندنا في البنوك في المصارف؟ يقول له كذا، وكم برج من مؤجرة كذا، وكم مصنع كذا، وكم وكالة كذا وكذا. طب اجمع لي كده. يقول له علينا السنة 20 مليون. يقول له 20 مليون ايه؟ يقول علينا 20 مليون زكاة. ليه يا عم؟ يقول له كفاية 10. لا حول ولا قوة الا بالله. فاذا اخرج 10 وبقيت 10 ما اخرجها، هذه 10 حرام لانها مال اخرين وانا مستخلف فيه وانا امين عليه، لان ربنا لما اعطاني 10 قال لفلان عندك من 100 دي 2.5، انت ليك 97.5 يا صاحب المال. دي ايه 97.5، وال2.5 دي بتاعت اخوانك الفقراء والمساكين والعاملين عليها، الثمان مصارف اللي في سورة التوبة. ال2.5 دي من 100 انت ليك 97.5، فاذا اعطيت انا 1.5 فقط او اخرجت 2 وبقيت نصف، النصف ده حرام، يدخل على بقية المال يدمر بركته ويمحق بركته. وسبحان الله العظيم، يعني الله سبحانه وتعالى كما قال الامام ابو حنيفة رضي الله عنه، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. اكتبوها، جمع الحرام على الحلال ليكثره، دخل الحرام على الحلال فبعثره. هي كده قصة لطيفة جميلة، كل يحفظها مني من زمان. ابو حنيفة الله يرضى عنه كان عنده يقص، حكيت له انه كان صغير رضيع عنده 3 اشهر، دخل ابوه ثابت بن النعمان فثابت دخل وجد جارية غريبة ترضع ولده الرضيع ابو حنيفة ابا حنيفة، فدخل لزوجته يسألها ام ابي حنيفة من هذه؟ قالت له جارية جيراننا جاءت فوجد الولد يصرخ، وبعدين فيعني ارضعته جزاه الله خير. قال وما ادراك ان مالهم حلال حتى يطعم ولدنا منه؟ خرجت الجارية فامسك والد ابي حنيفة الطفل ابا حنيفة الرضيع ووضع سبابته في فمه، فرجع استرجع ابو حنيفة ما شرب. بعد 50 سنة من هذه القصة كان ابو حنيفة ملء السمع والبصر، فكان يرتج عليه في الدروس، يعني يتلجلج يتلعثم يتهته، فكان يقول ربما قطرة من لبن الجارية التي ارضعتني مرة ما خرجت مع سبابة ابي. يا الله، قطرة لبن مشكوك في امرها، ابو حنيفة بيرجع التهتأة والتأتأة والثأثأة وعيوب البتاع والارتجاء وانه يرتج عليه ولا يفتح له، ان من اثر الايه هذه القطرة. واحنا الشيطان يقنع بعضنا ان يبتلع اراضي اخواته واخوته، وان يبتلع ابراجهم وشركاتهم التي تركها الاب، او اموالهم السائلة التي تبلغ بالملايين سبحان الله. ولا وبعدين يقول لك انا اعمل عمره كل اسبوع، انا حج كل سنة. يا عم سبحان الله، يعني لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، مالك من حرام وملبسك من حرام ومشربك من حرام ووزيت بالحرام، فأنا يستجاب لك. فالشيطان عايز يعمل ايه؟ عايز يذكرني بنعم الله فلا اشكرها، وإذا مش هشكر تزول. يعني زي ايه؟ زي سبأ، لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال. وبعدين ايه؟ بلدة طيبة ورب شكور. وبعدين فأعرضوا، أعرضوا بإيه؟ بعدم الشكر. فأرسلنا عليهم سيد العرب. يا الله، فأي دولة، أي مدينة، أي إنسان يعرض ويقلل شكره لله على نعمه تزول منه النعم. نسأل الله أن يحفظ النعم علينا بشكرها، وأن يقيدها لنا بقيد الشكر. ولكن لنا في الحديث بقية إن شاء الله، كونوا معنا بعد الفاصل إن شاء الله. شكر الله لكم وأهلا بكم. مرحبا بكم أحبتي في الله مرة أخرى، ويعني ما زلنا في ما يكتبه إبليس في مذكرته اليوم، والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم من وسوسته وشره، في أنه ينسي المؤمن نعم الله فيقل شكره، وإذا قل شكره ضاعت النعم. فإنما النعم كالدواب تقيد بقيد الشكر، فمن قيدها ضمنها. ولذلك قالوا ان الشكر الحقيقي هو قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة. تاني، قيد النعم الموجودة وقيد نعمة الصحة بألا استخدمها في اهدارها، او استخدم اشياء تهدرها، السجائر والشيشة والسبحان الله. والناس يتجادلون، يا الله، يقول لك يا شيخ انتوا ليه تحرمون التدخين الله يرضى عنكم؟ طب انت عايزه ايه يعني؟ يعني ماذا تريد؟ يقول يعني بلاش حرام، دي حرام، دي صعبة، يعني خليها مكروهة. والله يعني التدخين مكروه؟ يقول لا يا نعم، يعني خليها مكروه. طيب يا سيدي، التدخين مكروه، تشرب كم مكروه في اليوم؟ يا اللي انت تبع المكروه، ها؟ كم مكروه ان تشربه في اليوم اذا كانت السيجارة مكروه؟ يقول يعني نقول 20 كده، 20 مكروه؟ طب 20 مكروه ما يسويش واحد حرام؟ يا رجل اتق الله، اتق الله. انت من ايام ما كان في قيم، كان الشاب الذي يدخن يستحي من عمه وخاله ومن هم في مقام ابيه ان يدخن امامهم. والله كنت اعرف ناس عندنا في القرية واحنا صغار في الصعيد، كان لو فوجئ بعمه او خاله او ابيه او معلمه جاي من بعيد وهو من المدخنين، يضع السيجارة في جيبه، وربما تحرق جيبه وتلسع جسده حياء من الكبير. طب اذا كنت استحي انا من البشر، يعني ان الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ليحل لنا الطيبات ويحرم علينا الخبائث، هل يستطيع انسان ان يقول ان السجائر من الطيبات، او الشيشه والارجيله والنرجيله والكلام ده، هل ده من الطيبات؟ وطلعوا في حاجات جديده يقول لك المدواخ، لا اله الا الله، يا ابني احنا عاوزين دوخه؟ ده احنا دايخين من غير شيء، لا حول ولا قوه الا بالله. فيعني والمدخنين دول صعب في ايه؟ صعب لان احنا يعني يخلونا احنا مدخنين سلبيين، وبعض المدن الغير مدخن يدخن رغما عنه 20 سيجاره في اليوم. وانا سعيد بهذه المؤسسات وهذه الطائرات وهذه الاماكن التي يمنح فيها التدخين تماما، لانه فعلا يضر بالإنسان. فأنت عندك نعمة الجسد تخربها بالإساءة إليها، فأنت ما حافظت على النعم الموجودة، ما قيدتها، وما اصطدت النعم المفقودة. تصطدها بإيه؟ بالشكر. والشكر في اللغة معناها عجيب، معنى هذه الكلمة معنى عجيب. دابة شكور، يعني ظهرت عليها اثار النعم، ظهرت عليها اثار الايه؟ النعمه. ولذلك وقليل من عبادي الشكور. والناس نوعين، في عامه وفي خاصه. عوام الناس يشكرون على الملبس والماكل والمشرب، يقول الحمد لله الذي رزقنا طعاما وشرابا. لكن الخواص، الكلام الكبير العالي في هذه الايام الطيبه، شكر الخواص على واردات القلوب. الله الله الله، ايه واردات القلوب دي؟ استشعار آية، معنى آية، لفظ جميل آية، واخدت بالي من أول ما كأني أول ما معجزات القرآن إيه لا يخلقه على كثرة الرد، تقرأ الآية آلاف المرات وفي مرة تقول يا الله أنا أول مرة أخذ بالي أن الآية بهذا الشكل أو في هذا المكان. سبحان الله، لما تأخذ بالك من الآية وليه قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تقرأها، لكن لما تنتبه تقولي الله قل لن يصيبنا يعني المصيبة ما كتب الله اللي يجب علينا، لأن المصيبة ضد مش المصيبة مع، المصيبة بالواجب بالسالب مش بالموجب. لكن شوف القرآن ماذا قال، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، يعني المصيبة دي في مصلحتي، المرض في مصلحتي، والافتقار في مصلحتي، والهم في مصلحتي. ليه؟ لأن هناك نوع من العباد يحب الله سبحانه وتعالى أن يسمع أصواتهم، فيبتليه كده بإيه؟ بابتلاء معين، ويشوف كده العبد يعمل مع الابتلاء ليبلوني أشكر أم أكفر أم أكفر. لما سيدنا سليمان النبي الملك الرسول هو وأبو داود عليهما وعلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما وجد العرش مستقرا عنده مش يقول ده بالذكاء أنا جبته، بالعلم مش عارف، بالأموال اللي رب، لا، قال هذا من فضل ربي، الخير اللي أنا فيه ده من فضل الله ليبلوني عشان يمتحني، أأشكر أم أكفر. جينا للشكر، أأشكر، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، من يشكر يبقى الشكر رجع لمن لي أنا، يعني هذا لا يزيد في ممكن ده شيء أبدا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، هي كده. فالعبد مننا سبحان الله الـ الـ الـ الـ الـ المؤمن الصادق هو أو معنى الشكر عنده إذا كان من خواص الناس يشكر على واردات القلوب، استشعار النعمة، استشعار الفضل الإلهي سبحان الله، يشعر أن كده كرم الله سبحانه وتعالى عليه، يعني ما بعده كرم. حتى في بعض كتب التفسير يقول مر سليمان مرة ومعه الأتباع على شجرة عليها عصافير أربعة تشقشق، يقول العصفور الأول كلاما ويقبله الثاني ثم يقبله الثالث ثم يختم الرابع، فقال سليمان لمن حوله أتعرفون أو تفهمون ما تقول العصافير؟ قالوا يا نبي الله دي خصيصة أعطيت لك، علمنا ما يا أيها الناس علمنا منطق الطير. يا الله يا الله، لما ربنا يكرم عبد من عباده وأوتينا من كل شيء، الله أكبر، يعني ربنا أعطاهم ما لم يؤع، قال ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي سبحان الله، ورغم ذلك كان شاكرا. فيقول سليمان، يقول العصفور الأول يا ليت الخلق لم يخلق، يا الله شو الحكمة، يقول الثاني ويا ليته لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، والثالث يقول ويا ليته لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا. اكتب اكتب عندك الله يرضى عنك، اكتب يا بنتي، اكتب يا ولدي، اكتبه، لان هتضيح هذه، يعني سبحان من ذكرنا ان شاء الله ومن يذكرنا، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا يا رب. يا ليت الخلق لم يخلقوا، ده الرسول الاول، يا ليت الخلق لم يخلقوا. الثاني يرد ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا وما خلقت الجن والانس ايه الا ليعبدون، العباده الحقيقيه، اعمار الكون سبحان الله. فيقول الثالث بعد ان يقول الثاني ويا ليتهم لما خلقوا علموا لماذا خلقوا، الثالث يقول ويا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، فمن عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم، ومن لم يعمل بما يعلم تاه فيما يعمل ولم يوفقه الله فيما يعلم. يا الله يا الله، يصير العلم وبال عليه. فالثالث يقول ايه يا ليتهم لما علموا لماذا خلقوا عملوا بما علموا، فالرابع يتمم القضية قائلا في حكمة عجيبة ويا ليتهم لما عملوا بما علموا أخلصوا فيما عملوا. ليه أخلصوا؟ لأن لما يخلص يصير مخلصا، لما يستمر على إخلاصه مخلصا يرقيه الله فيصيره مخلصا، فلما يصيره مخلصا قال ان عبادي, قال الا عبادك ايه, ماذا قال ابليس؟ قال ان عبادك منهم المخلصين. سيدنا يوسف الشيطان لم ياتي له في المراوده ليه ويستجيب لامراه العزيز ليه؟ لانه انه من عبادنا الايه المخلصين, المخلصين. حتى قال اهل التفسير ان من ضمن الشهود المبرئين ليوسف في هذه القضيه الشيطان نفسه, والحق ما شهدت به الاعداء. قال الا عبادك منهم المخلصين. طب هو من المخلصين, فلم يستطع الشيطان ان يخلص اليه. سبحان الله. فالشكر ان تشكر على واردات الطاعات, واردات النعم, واردات القلوب. القلب ينزل عليك كده احيانا يقول يا الله والله كاني بسمع الاذان من بعيد, ما مش وقت الاذان, كان في صوت قران جميل داخل في اذن مع انه ما فيش قران قريب منه. واردات القلوب الواحد يشكر ربنا عليها, تشعر انك صليت صلاه كده فيها خشوع, قرات قراءه فيها تمعن, حضرت درس علم استفدت منه, ربنا رزقك بشيخ في الفضائيه وفي غيره يعلمك ما لم تكن تعلم, وكان فضل الله علينا جميعا عظيما. احبتي في الله, الشيطان يريد الا نكون من الشاكرين وان نكون من الغافلين, لكن لا, احنا من الواجب نشكر الله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. وقال داود يا سيدنا موسى, قال يا ربي كيف اشكرك وشكرك نعمة تستوجب الشكر. يا رب اشكرك ازاي, ده انا شكرتك لنعمة والنعمة دي عايزة شكر. قال يا موسى الان شكرتني. الله, ليه؟ ان العجز عن الادراك ادراك. اللهم اجعلني واياكم من الشاكرين لنعمه, واجعلنا واياكم ممن يعني يورد الله سبحانه وتعالى قلوبهم واردات العطايا, هذه الواردات التي تقربنا من الله سبحانه وتعالى. لا تنسوني من صالح دعائكم, والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.